ومع ذلك يبقى القرآن كتابا عظيما جليلا منزلا من لدن رب الرحيم. ما زال العلماء يقتبسون من آياته، ينهلون من عظاته، يقتبسون من سناه، ويبقى القرآن هو القرآن جليلا في مكانه عظيما. وهذا من معاني وصف الله عز وجل لكتابه بأنه كريم، إنه لقرآن كريم. ولثمة كتاب غير القرآن درس هذه الدراسة وقرئ هذه القراءة لأضحى خلقا لا يعبأ الناس به، لكن القرآن يبقى عظيما حتى إن المؤمن يتلو الآية ثم الآية ثم الآية، وربما قرأها قبل دهر فبكى، ثم يتعاود عليه القراءة فيبكي، ثم بعد حين تعاود عليه القراءة فيبكي. وهذا لا يمكن أن يتأتى في خبر سمعه أو قصة قرأها، قد يبكي من أول مرة إذا كان فيها شيء أثار عواطفه، لكن محال أن يبكي مرة بعد مرة بعد مرة إذا تكررت عليه. لكن كم في آيات القرآن من آيات الوعد أو من آيات الوعيد ما يقرأها المؤمن ثم لا يزال قلبه خاشعا متعلقا بالله إذا قرأها. وهذه منزلة عالية يؤتيها الله عز وجل من يشاء من عباده، لكنها غاية تطلب ومنزلة ترجى ودرجة تؤمل في أن يعيشها المؤمن، لأن تعلق القلوب بالقرآن يجعلها أعظم قربة إلى ربها تبارك اسمه وجل ثناؤه. فعندما يسمع المؤمن قول الله عز وجل فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فقول الله عز وجل والعاقبة للتقوى يجعلك في أمن إذا لقيت الله إن اتقيته في الدنيا نفي إلى